بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية في الدين، وقد ذكرنا ما ذكروه ما وضعوه من حديث تسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أحاديث تسيء إلى العقيدة الإسلامية، سواء فيما يتعلق بصفات الله، ما يتعلق بالعدل، ما يتعلق بالمعاد، ما يتعلق بالجنة والنار إلى آخر ذلك. كل ذلك، يعني كل ما نراه من تحريفات ومن إساءات للدين كلها نجدها في الآن في المصادر الإسلامية ويصححونها، ولا زالت تؤتي، لا زالت تدرس، ولا زال يفهم الإسلام من خلالها، وهذا الإشكال. ولهذا قلنا خطورة النفاق، يعني إذا لم يردع النفاق ستكون فتنة ويكون فساد كبير وتكون تحريف للدين مثل ما حصل في جميع الأديان. يقول سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول تلك الحديث وغيرها: من يتأثر بمجموع تلك الروايات والأخبار لا يتحاشى إن كانت رمزية رسول الله عنده على هذا النحو بتلك الكيفية بذلك التصور الذي قدموه، لا يتحاشى أن يكون الواقع، أن يكون في الواقع الذي يعتبر نفسه فيه متدينا، أن يكون على ذلك النحو من الانحرافات السلوكية. يقول إذا كان رسول الله بذلك الشكل وبتلك الصورة فنحن أولى بأن نكون كذلك، لا حرج في ذلك. وهكذا بالنسبة للأنبياء، عندما سأل الأنبياء عليهم السلام، حتى ابن تيمية عندما يدافع عن ذلك، عن تلك الروايات، يقول حتى الأنبياء حتى يكونوا قدوة للبشر في في في التوبة بعد الخطأ، ليس يعني لا ينظر الأمر من زاوية عن تلك التحريفات الكبيرة جدا، الروايات الغريبة جدا. يقول تلك الانحرافات السلوكية والتصرفات الغريبة جدا، من يتأثر بما قدموه لن تكون علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله إلا علاقة قاصرة وناقصة، ويشوبها الكثير من النظرة الخاطئة، ستكون علاقة قاصرة وناقصة عن العلاقة المفترضة بين هذه الأمة وبين نبيها في التعظيم له، في التوقير له، في معرفة قدسيته، في معرفة ما هو عليه، في التأثر به، في الاقتداء به بشكل صحيح. يفقد من يتأثر بهم وبما صنعوه وما اختلقوه من روايات وقصص وأخبار وسير اختلقوها، يتأثر سلبا في ذلك. وقلنا أصبحت هذه تلك الروايات للملاحدة والمستشرقين والمبشرين وكل الطاعنين في الإسلام وعلى مدار التاريخ. ثم ذكر موقفهم من القرآن الكريم، قال أيضا فيما يتعلق بعلاقتهم بالقرآن الكريم: ها هو أحد ملوكهم وقد استفتح في المصحف، فطلع في الصفحة التي رآها ووجدها عندما فتح المصحف، طلع أمامه قول الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. أحدهم وهو الوليد بن يزيد ابن عبد الملك غضب غضبا شديدا، لماذا عندما استفتح في المصحف طلعت هذه الآية؟ فماذا عمل؟ قام باستهداف هذا المصحف بالسهام ومزقه، وقال شعره المعروف الذي نقله المؤرخون: أتوعدني بجبار عنيد، فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. إذن هنا سنة التمزيق المصاحف لم تسنها السويد ولا الدنمارك، وإنما سنها هؤلاء بني أمية الذين فعلوا ما فعلوا. للأسف هؤلاء يدافعون عنهم في الوقت الذي يثورون وينتفضون ضد ما في إساءات في حصلت في السويد، ويدافعون في نفس الوقت على هذا الذي على بني أمية، وهذا دليل على المكاييل المزدوجة. يعني هذا الذي هو حاكم وليس فقط عامي، الذي فعله في السويد عامي بسيط من عامي من الناس، أراد أن يحسن صورته للسويديين حتى يعطوه الإقامة أو غيره. وطبعا ما فعله جريمة كبيرة ولا بد أن نثور عليها، ولكن لا يثور عليها الذي يثور على كل إساءة للقرآن الكريم، ليس ذلك الذي يقبل ما فعله هذا الملك الظالم، والذي يدافع عنه في نفس الوقت يعني يترك وربما يقوم ضد ذلك. الآن حتى لو تصوروا شخص يقوم، ملك هو الذي يقوم بذلك، رئيس يقوم بذلك، تكون الإساءة أكبر. فلذلك للأسف هؤلاء نتيجة حرصهم على ما تركته الفئة الباغية يدافعون عن كل شيء ويدافعون عن كل إساءة. يقول السيد عبد الملك: منتهى الاستهتار بالقرآن، هل بعد هذا الاستهتار بالقرآن الكريم بأقدس المقدسات التي بين أيدينا كأمة مسلمة؟ استهتار رهيب جدا. هكذا كانوا. تصوروا كإنسان كهذا في موقع السلطة يتأمر على الأمة الإسلامية، كيف سيكون مع هذه الأمة؟ كيف هي نظرته مع بقية تفاصيل هذا الدين وهو لا يحترم حتى القرآن؟ هل يمكن أن يحترم بعد ذلك شيئا من الدين؟ هل يمكن؟ لا، هم في هذا المستوى من السوء، من الخطورة على الدين وعلى الأمة. طبعا الحاكم في ذلك الحين كان يبايع على أساس الطاعة المطلقة، لذلك يأتي للعالم، يأتي للشيخ، يأتي لأي، ويقول له: ضع هذا القضية، افتي بهذا الفتوى، ثم ينشرها. يقول ذلك الشخص: أنا الآن في وضع طارئ، في وضع محرج، وضروري أن أفدي نفسي، فيضع حديث ويضع كذا ويرويها الرواة وتنتشر بعد ذلك في الأمة. يقول: على هذه الأمة في دينها، في أقدس مقدساتها، في منهجها العظيم، كيف يمكن أن يكون دورهم في داخل هذه الأمة إلا دورا تخريبيا مسيئا، يقوض المبادئ والقيم الإسلامية العظيمة، ويحل محلها، ويقدم بديلا عنها ما هو ضلال، ما هو سيء، ما هو فساد، ما هو انحراف، ما هو تزييف، وهذا يضيع الأمة. وبعد أن ذكر سيد عبد الملك الكثير من أمثال هذه الجرائم، ذكر المغالطات التي تنتشر في عصرنا، فقال: تأتي في عصرنا هذا مناهج دراسية في عدد من البلدان العربية لتقدم صورة مختلفة، تمجد بني أمية، تعظمهم، تتجاهل ما ورد في تاريخ الأمة، كل الأمة من مختلف المذاهب، عن ذلك التاريخ الإجرامي وعن تلك الممارسات الشنيعة جدا التي هي بعيدة حتى عن الإنسانية كإنسانية، ومن يمتلك الضمير الإنساني، ومن يمتلك المشاعر الإنسانية فحسب، ما بالك بالإسلام في عظيم ما يقدمه من مكارم الأخلاق وما يربي عليه من المبادئ والقيم الإلهية العظيمة؟ أين هذا كله من قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ هل يكون بعد قليل من العقود من الزمن على هذا المستوى؟ يستهدفون الكعبة التي قدسها العرب حتى في العهد الجاهلي واحترموها في العصر الجاهلي، فيأتي هؤلاء باسم الإسلام ويرمونها بالمنجنيق ويحرقونها بالنار، يستبيحون حرم المدينة، يستبيحون الأرض، يقتلون الأطفال على ذلك المستوى المتوحش. أتى الواقع فأثبت السوء ما فعلوا وما هم عليه. ثم ذكر استهدافهم للإمام علي وأسباب ذلك، فقال: حاربوا الإمام علي عليه السلام الذي هو بمنزلة هارون من موسى، الذي يمثل الامتداد الأصيل لمنهج الإسلام العظيم، حاربوه بعظيم منزلته ومقامه في الأمة. على ماذا حاربوه؟ هل كانت المشكلة مشكلة هامشية؟ هل كانت حربهم عليه إلا حربا على الإسلام؟ الإسلام في أصالته حاربوه، فكانوا هم الفئة الباغية، وكانوا هم القاسطين، وكانوا هم في موقع الباطل في سعيهم لمنع الإمام علي عليه السلام من نشر الإسلام وتثبيت قواعده وترسيخ منهجه وشرعه وفق ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله من إقامة العدل في واقع الأمة. حاربوه طبعا، ولا زالوا يحاربونه، كل الذين تأثروا بالفئة الباغية، كل الذين تأثروا ببني أمية لا زالوا يشنون حربهم على الإمام علي أشد الحرب، وتآمروا عليه حتى الاستشهاد، وهم يتحملون المسؤولية في وزر قتله بالغيلة، وهو وزر كبير ووزر شنيع، لأن مقام الإمام علي هو بعد منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان وزرا عظيما وشنيعا. ثم ذكر جرائمهم في حق الإمام الحسن والإمام الحسين والمنتجبين من الصحابة، فقال: حاربوا الإمام الحسن عليه السلام وقتلوه بالسم، حاربوا الإمام الحسين عليه السلام وقتلوه في جريمة من أبشع الجرائم لا مثيل لها حتى في العهد الجاهلي، ما فعلوه بالأمة من قتل أخيار الصحابة، المئات من الأخيار من صحابة رسول الله الذين جاهدوا مع رسول الله وجاهدوا مع الإمام علي عليه السلام، وحاربوهم وقتلوهم واستهدفوهم، والبعض منهم في عملية إعدام فيما بعد ذلك، عمليات إعدام استهدفوا بها البعض من أخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذوهم وسجنوهم وأعدموهم، كم سجل التاريخ من هذه الجرائم البشعة والفظيعة جدا. ثم ذكر استعبادهم للمؤمنين فقال: وصلت حالة الاستغلال والطغيان والعبودية فيما فعلوه في المدينة أن أجبروا من بقي من أهل المدينة بعد وقعة الحرة أن يبايعوا يزيدا. على ماذا؟ على أنه ملك؟ لا. على الإمرة والسلطة؟ لا. أن يبايع أحد الواحد منهم على أنه عبد قن خالص ليزيد بن معاوية. أي بيعة هذه؟ وهكذا أجبرهم واحدا تلو الآخر، كل الذين بقوا من أهل المدينة أجبروهم على هذه البيعة، وختموا عليهم بختم الرق والعبودية، ختم معين من خلال الكي بالنار، بختم معين كعلامة على أن هذا الإنسان عبد. هذه الممارسات هل هي بسيطة؟ الإسلام الذي يربي على الكرامة والحرية والعزة، التربية الإسلامية في منهج الإسلام وفي منهج نبيه وهداته هي تربية على الكرامة، وليس إذلالا لهذا المستوى من الإذلال والامتهان والقهر على أنهم عبيد قن ليزيد بن معاوية. وهكذا كانت ممارساتهم الإجرامية. ثم ذكر نشرهم للرذائل فقال: أما على مستوى الاستباحة للأخلاق، انتهاك الحرام والحلال وإلغاء قاعدة الحلال والحرام في كثير من الأشياء المهمة، فحدث ولا حرج. عادوا الترويج للخمور في الساحة العربية والإسلامية بعدما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بجهود كبيرة وبنصوص تشريعية في القرآن الكريم، وعبر رسول الله وعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وجهود كبيرة قد طهرت الساحة الإسلامية إلى حد كبير من هذا المشروب الخطير جدا. القرآن الكريم أتى بكثير من النصوص، من بينها ما ورد في القرآن الكريم عن الخمر أنه رجس من عمل الشيطان. ثلاث أشياء: رجس، وكونه رجس هذا تحريم له مع التنبيه على سوءه وخطورته من عمل الشيطان، وهذا تأكيد على التحريم وعلى خطورته، فاجتنبوه نهي حاسم. قال: كان الواحد منهم يمسي سكرانا ويصبح مخمورا بكل ما للخمر من آثار سيئة وتدميرية جدا من إفساد للإنسان. جعلت الشرور في بيت، كما يقال جعلت الشرور في بيت ثم كان مفتاحه الخمر. طبعا هذه المفاسد جميعا أشاعوها حتى يتمكنوا بعد ذلك من السيطرة. ثم ذكر نشرهم للمفاسد الأخلاقية فقال: انتشار المفاسد الأخلاقية، الفواحش، أعادوا نشرها في الساحة بشكل كبير، روجوا لها، هيئوا لها، مثل ما هناك الآن هيئة ترفيه في المملكة العربية السعودية. كانت لهم أنشطة هم أوسعوا من ذلك، يعني الآن الدولة السعودية أحسن من يمثل الدولة الأموية. ثم ذكر أسباب هذه كل هذه الانحرافات والتحريفات فقال: فهذا الدور الخطير جدا الذي عملوا من خلاله إلى إفساد المجتمع الإسلامي وإلى إبعاده عن الإسلام، حتى يصبح هناك نموذج مختلف، شكل مختلف من الإسلام يبقي على بعض من الطقوس والشعائر، مع إبعاد الكثير من الأسس والمبادئ والأخلاق المهمة التي تصلح واقع الحياة. غيبوا الإسلام الذي يصلح واقع الحياة. طبعا كثير من الذين المغفلين والمغيبة عقولهم ينظرون الأمر من زاوية: انظروا هاي الصلاة موجودة، هاو الصيام موجود، لا يعلمون أن هذه الأمور لا تسوي شيء بالنسبة إلى ما فعلوه من تغييب الحياة الإسلامية بكل أشكالها، الأخلاق الإسلامية، القيم الإسلامية. أما الطقوس والشعائر هذه لا تضرهم، إذا صلى الشخص وما فعل حتى الصلاة تصرف فيها، وهناك أحاديث كثيرة تشير إلى هذا الأمر. أنس بن مالك يذكر هذا الأمر، يذكر أن التغيير حصل حتى في الصلاة. يقول: غيبوا الإسلام الذي يصلح واقع الحياة، الإسلام الذي يحق الحق ويزهق الباطل، الإسلام الذي يقيم العدل في واقع الحياة، الإسلام الذي يسمو بالإنسان يزكيه يربيه على مكارم الأخلاق، يسمو به في فكره في وعيه في فهمه في ثقافته. وأعادوا الكثير من الخرافات لتكون هي المنهج الذي ينشر في الساحة بشكل روايات، بشكل مواعظ، بشكل قصص في عملية التعليم، حتى ملأوا الكثير من عقول الناس وتصوراتهم ومفاهيمهم بالمفاهيم الخاطئة، أمور تتعلق بالمرأة، إهانة المرأة، أمور تتعلق بالأشياء المختلفة. كل ذلك الآن مما يتمسك به المستشرقون والطاعنون في الإسلام كلها وضعت في ذلك الحين، والخرافات الكثيرة جدا. هذا الدور السلبي هدف إلى إفساد المجتمع الإسلامي وتربيته ليصبح بيئة متقبلة للطغاة، للظالمين، للمجرمين، تربية الباطل عندما يتحركون في ساحة قد أفسدوها لا يجدون أي عوائق. حتى الآن دول تقوم بما يسمى بالثورة الثقافية حتى تهيئ الشعوب لما يريدون. الثقافة جزء أساسي في أي دولة. قال هم أرادوا ذلك وسعوا إلى ذلك مع عدائهم الإسلام نفسه، مع موقفهم السلبي تجاه الإسلام نفسه. طبعا هذه كلها دلائل على خطر النفاق التحريفي وما حصل في الإسلام ومثله حصل في كل الأديان، والحمد لله رب العالمين.